يبقى الماضي يبقى انقلبت. يبقى اذا ما دام هنا وهنا يبقى يعلم كل حاجه وخ... كل شيء. وما تسقط من ورقه الا يعلمها ولا حبه في ظلمات الارض ولا رطب ولا يابس. ريح نفسك وقول لا تخفى عليه خافيه. سبحان الله. جاء من كل ناحيه احاطه. كل ناحيه ايه؟ احاطه. طيب يعلم ما بين ايديهم وما ايه؟ وما خلفهم. ولا يحيطون. هو يعلم. كونه يعلم لا ينفي ان يكون غيره يعلم ايضا. ما اقول انا إيه إيه إيه. انا اقول الشعر. اما منعت ان يقول هذا الشعر؟ انا ما قلتش ما يقول الشعر الا انا. مش واخد بالك؟ ام قال لك يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم. ربما تفهم هو يعلم غير يعلم. ايه المنع؟ ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء. لا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء. بشيء من علمه. طب العلم هي الصفه. العلم الصفه التي تعلم الاشياء على وفق ما هي عليه. هذا هو العلم. هل يعلمون الصفه؟ ده الصفه اكثر من ان احاط بها. لانها لو احيطت لحددت وكمالات الله لا تحدد. مش ممكن. يبقى لا هي لا يحيطون بشيء من علمه اي من معلومه. الصفه لوحدها لحالها. شيئا من علمه يعني زي ما انت بتشوف ايه حاجه كده تعجبك يقول هذه قدره الله. هي دي قدره الله اللي هي الصفه ولا مقدور الله؟ مقدور الله. شيء من مقدور اثر القدره يعني. فلما يقول ولا يحيطون بشيء من علمه يعني ايه؟ من معلومه. ويحيطون. شو الدقة في الأداء؟ لأنك قد تدرك معلوما من جهة وتجهله من جهات. فأنك ما تقدرش تحيط. معنى الإحاطة يعني إيه؟ إنك تشمل تعرف كل حاجة زي المحيط كده على الدهان. أقول لك لا، ما منعش إننا نعلم جزئية. وإن كنا نعلم بما علمنا، وان كنا نعلم بما اتانا من قوانين الاستنباط مقدمات كده وانا بعلم منها. اللي بيحل مساله جبر ولا يحل تمرين هندسه بيعلم ريب ولا في مقدمات كده وانا محطوطه مش كده ولا لا؟ يبقى انما انت ما بتعرفش ما تحيطش بها الا بما شاء ان تحيط. الا بما شاء ان ايه؟ ان تحيط. لا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء. قول الله الا بما شاء إذن منه بأنه سيتفضل سبحانه على خلقه بأن يشاء لهم أن يعلموا شيئا من معلومه. كان معلوما خفيا عنهم مستور في أسرار الكون. فيأذن الله للسر أن كل شيء ابتكره العقل البشري كان مطمورا في علم الغيب، كان سرا من اسرار الله. وبعد ذلك اذن وعرفناه. لما اذن يبقى عرفنا بمشيئته. يعني ايه بمشيئته؟ قال لك لان كل سر في الكون له ميلاد كالانسان تماما. يعني له ميعاد يظهر فيه. هذا الميعاد اللي يظهر فيه يسمى مولد السر. مولد السر اللي في الكون. هو كان موجود والعالم يستفيد منه وان لم يعلم. العالم يستفيد منه واحنا بنستفيد من قانون الجاذبيه ولا لا؟ وان لم نكن نعلم قانون الجاذبيه مش كده ولا لا؟ الله. النسبيه بنستفيد منها ولا لا؟ وان كنا لا نعلمها. فلما الحق سبحانه وتعالى ياذن بان يكشف لنا سرا من وجوده ليشرح لنا قوله في موضع اخر سنريهم اياتنا في الافاق. ما دام سنريهم يبقى هنولد لهم حاجات جديده. الميلاد دي مش ايجاد، اظهار. اظهار. يبقى الذي ايه؟ ولذلك بنقول اكتشافات. شوف برضه حتى الادب قال لك اكتشفه. حتى دي قالها الناس اللي مش متدينين. قالوا ايه؟ اكتشفنا كذا. كأنه كان ايه؟ موجود. كان موجود. ما يقصدوش هم والله. ده هي كده. اي والله. نعم.